نجم أشرق بالمشارق والمجوس تابعوه حتى أدخلهم بيت لاح وسجدوا لملك الدهور رب المجد دعي قبل أن يرى الكلمة الأزلي صار جسدا وحل فينا ورأينا سجين